طيب شكرا يا أستاذ سريان كريستيان، ربنا يباركك وسلام ونعمة رب بالمجد يسوع مع حضراتكم جميعا. وكما تعودنا حتى ندخل إلى العمق في أقصر مدة ممكنة، نسلم على الإخوة الأحبة الأدمنز اللي موجودين في الروم بترتيب الظهور. أستاذنا الحبيب فتاوي أهاوي، أستاذ سريان كريستيان، أستاذة رحيل، ربنا يباركك على إدارتك للروم يا أستاذة رحيل. الأستاذ الحبيب الأخطل الأستاذ محب واحد، أستاذنا جيف وان، الأستاذ وحيد مرحبا، أستاذتنا سريان ليدي، الأستاذ روماني، الأستاذة أشماري، أستاذنا إليناس، أستاذنا ربنا موجود، أستاذ كاني وماني، والأستاذ ابن النيل، أستاذنا الحبيب المسيح إلهي، الأستاذة ميرنا، الأستاذ برينس نيو إس إيه، أستاذ فيكتور 201، والأستاذ مار أداي، أستاذنا الحبيب أمشير في عز الصيف، منور يا أستاذ أمشير، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز فردا فردا في الروم وكل الأدامن المتنكرين والوضحين، ربنا يبارككم جميعا. في الحقيقة أشكر الأستاذة ميرنا سبعة لأنها هي التي وضعت أو طلبت فكرة هذا الموضوع، وبقالنا يعني 1400 سنة وإحنا نسمع إن العلماء المسلمين علموا البشرية الحضارة وإنهم طوروا الحضارة الموجودة واخترعوا عليها حضارات جديدة، ولازالت أوروبا تتعلم من المسلمين، ولازال كتاب القانون في الطب بتاع ابن سينا معرفش بيعملوا بيه ايه، وهذه الأكاذيب كلها بهذه المحاضرة أنا مستعد أن أناظر شيخ شيوخ التاريخ الإسلامي إذا أراد أن يكذب ما هو مذكور فيها حرفا حرفا. سنكتشف اليوم إن مفيش علماء عرب مسلمين أبدا، إن كلها أكاذيب، وإن كانت كلمة مسلمين قد تندرج تحتها علماءهم، إنما أيضا هؤلاء العلماء لا قدموا جديد ولا أثروا البشرية بشيء أبدا. وحنكتشف أنه أقدم الشعوب البدائية كان عندها بدايات الحضارة التي تضارع نهايات الحضارة الإسلامية، والدليل على ذلك انه مفيش لحد النهاردة علماء نسميهم علماء وينتسبوا الى جزيرة العرب بالذات، ليس ان يقرأ انسان القرآن او يكون مسلما فمعنى هذا انه يعتبر عربي مسلم قدم للحضارة شيء ابدا. المسلمون عالة على الحضارات بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إلى اليوم هم عالة على الحضارات. هنتكلم عن تاريخ الحضارة شوية أو تاريخ العلم يعني، وبعدين نذكر العلماء اللي هم بيتباهوا بيهم ونشوف أصلهم ومن أين أتوا ومن أين استقوا علمهم، ثم نقارن بين الجامعة الأولى التي يتفاخرون بها وهي الأزهر مقارنة بجامعات تسبق الأزهر بقرون، حيث كان هناك علم قبل أن يدمر الإسلام ذلك العلم. حضع الروابط اللي ممكن حضراتكم تراجعوا الكلام عليها في نهاية المحاضرة، فنجد في أحد الروابط أنه قد نشأت الهندسة في مصر والعراق، نشأت الهندسة في مصر والعراق نتيجة هذا البحث، كل البحوث الإسلامية اللي هذكرها على نشأت الهندسة في مصر والعراق نتيجة لبحث الإنسان عن قواعد عملية تمكنه من قياس الزوايا وحساب مساحات الأشكال وأحجامها. كلام ده من زمان، من بداية التاريخ، التي استخدمت لمسح الأراضي وتشييد الأبنية وبناء الأهرامات، وتطورت هذه القواعد بالتجربة وتناقلها الناس. إذن في مصر والعراق بدأت أو نشأت الهندسة، وقد عني بها الإغريق منذ عهد مبكر. لننظر في هذا الوقت كيف كانت تلك البلاد القاحلة في الصحراء العربية. وقد سبقت الثقافات الأخرى الإغريق في هذا المجال، كالثقافة المصرية والثقافة البابلية. ما ننساش ان مثلا في الكتاب المقدس ان نمرود بنى صرح، كيف بناه؟ هل بناه ارتجاليا ولا بناه على أسس هندسية؟ وتعتبر الهندسة من أبرز الدلائل على العبقرية اليونانية، وسنرى بعد قليل أن تلك العبقرية أيضا تتلمذت وعلمت في مدن الحضارة المصرية القديمة. تلقف العرب هذا التراث اليوناني في القرن التاسع الميلادي، القرن التاسع الميلادي يعني من سنة 800 ميلادية وطالع، فترجموا الأصول وأخذوا منها ما أخذوه. أنا أعرف إن اللي ياخد علم يضيف عليه، لا أن يأخذ من العلم ما يأخذه. طب وبقية العلم ده ردوه فين؟ يعني المثل اللي بيقول نبدأ من حيث انتهى الآخرون، إذا كانوا بياخدوا من العلم ما أخذوا، إذا تركوا بقية العلم فكيف يضيفون إلى علم ناقص كان كاملا وجعلوه ناقصا؟ يعتبر طاليس اللي هو كان من سنة 640 إلى 546 قبل الميلاد أول من انتقل بالهندسة من قياس أطوال ومساحات إلى التجديد. احنا عارفين الفراعنة أول من اخترعوا الزراعة، وحتى كان هيرودوت لما بيقول إن مصر هبة النيل نسي نقطة مهمة جدا، هذه العبارة مع الأسف ومع احترامي لهذا المؤرخ اللي طلع للبشرية تاريخ أمم كثيرة جدا، هذه العبارة خاطئة، ولا أقول كاذبة، هي خاطئة، لأن النيل بيمشي في أكثر من 5 دول قبل أن يأتي إلى مصر. فإذا كانت الدول ومنها مصر هبة للنيل، كانت تبقى في حضارات أيضا في الدول اللي بيجي منها النيل تضارع الحضارة المصرية، ولكن المصريون استخدموا النيل واستفادوا من فنهم وعبقريتهم في أنهم بالهندسة المصرية قدروا يدرسوا الأراضي، يدرسوا الزراعة، يقسموها، يعرفوا مثل فرعون معروفة دي أرض فرعون ودي أرض فلان ودي أرض فلان، فالمساحات وما إلى ذلك هو ابتكار فرعوني. حتى مقياس النيل نفسه الفرعوني كأثر لازال موجود، يقيسوا النيل ارتفع الفيضان فيه قد إيه ويحددوا الخطة بتاعة السنة. نعم هناك أيضا في أيام الدولة الطولونية مقياس للنيل في الروضة موجود إلى اليوم، حتى هذا المقياس اللي عملوه أقباط. إذا افترضنا أن مصر تدعى عربية بالعافية يعني، فهيرودوت كان مفروضا أن يقول أن الحضارة المصرية هبة النيل والشعب المصري وليس النيل فقط، وإلا كان كل اللي على مياه النيل أنشأوا حضارة شبيهة. نرجع لطاليس. أول من انتقل بالهندسة من قياس الأطوال والمساحات إلى التجديد واستخدام المنطق الرياضي في البرهان، فأصبحت الهندسة علما استنتاجيا، وقد تعلم الهندسة في مصر. أدي أول عالم نستطيع أن نقول عنه أنه عالم، ليس لأنه تعلم في مصر فقط، ولكن ده أبو الهندسة الأصلي. ثم نضيف أنه كان يتعلم في مصر، وهذا الكلام قبل حتى الدولة اليونانية ما تأخذ مصر أيام الإسكندر الأكبر. ثم جاء فيثاغورس الذي درس الهندسة والفلك في مصر ودرس الحساب في العراق. إذن تلك البلاد هي أصول العلم في المنطقة. ويعتبر تياتينوس اللي هو كان في القرن أو في سنة 415 قبل الميلاد إلى 369 أول من كتب عن المجسمات المنتظمة، ده يوناني. ويعتبر مينا خاموس، الاسم واضح أنه مصري فرعوني، مينا خاموس وهو معاصر لأفلاطون، أول من اكتشف القطوع المخروطية التي لها العديد من التطبيقات، منها على سبيل المثال لا الحصر استعمالها في عواكس الضوء. أنت هذا المصري المعاصر لأفلاطون متى استخدمت هذه النظريات اللي هو ابتكرها في عواكس الضوء في هذا العصر، في عصر العلم والتكنولوجيا، تستخدم في عواكس الضوء وموجات الراديو ودراسة مسارات القذائف اللي هي القنابل يعني الدانات المتحركة تحت تأثير الجاذبية الأرضية وتصميم جسور التعليق المنتشرة في معظم الدول المتقدمة، واستخدام هذه النظريات في دراسة حركة الكواكب والإلكترونات في الذرة. ده العلم اللي نعرفه، ده العلم اللي نقدر نقول انه له علماء ابتكروه، واستمر تطور الهندسة. اتكلمنا عن طاليس وعن مينا خاموس وتياتينوس، ونشوف استمر تطور الهندسة حتى بلغت قمتها عند إقليدس 275 قبل الميلاد. إلى 275 قبل الميلاد يعتبر هذا الرجل أول أستاذ للرياضيات في جامعة الإسكندرية القديمة، وحنتكلم عن الجامعة دي في وقتها، ومؤسس مدرستها. ويعتبر كتاب الأصول لإقليدس المكون من 13 جزءا رائدا للاستنتاجات الرياضية لأكثر من 2000 عام، يعني لسه من كام سنة، 3-4 قرون. ثم أضاف هيبوسيكليس الإسكندري في بداية القرن الثاني قبل الميلاد الكتابين 14 و15. في القرن الثاني للميلاد لسه لكان محمد ولا أمة محمد ولا جيوش محمد ولا من ادعوا أنهم علماء محمد، ظهرت ليهم إشارة في التاريخ. يعني كل التاريخ يقول فارس، بابل، الهند، مصر، أثينا، روما، وهناك أناس لا زالوا يعيشون في العصر الحجري. لو كان لديهم غابات لكانوا يبقوا لسه عايشين على قطف الثمار. في القرن الثاني للميلاد ظهر بطليموس السكندري واشتهر بكتابه الماجستي أو التصنيف ده، الكتاب اللي ترجموه العرب بعد عدة قرون وسموه باسمه. انتقلت حضارة الإسكندرية رغم حرق المكتبة، انتقلت حضارة الإسكندرية إلى بغداد وقرطبة. طيب في بغداد وقرطبة، بغداد نعلم بأنها مدينة استحدثت بناها المنصور في العصر العباسي، وبنيت كما سنعرف في المحاضرة المقبلة إن سمح الرب وعشنا، بنيت بحجارة قصر كسرى. وفي الأندلس، إذن حتى انتقال حضارة الإسكندرية انتقلت إلى بلاد استحدثها العرب أو احتلها العرب، ولا ينطبق عليها لفظ عربية أبدا. ثم ابن سينا نفسه لم يكن عربيا على الإطلاق، ولم يكن يتقن اللغة العربية أيضا، فكيف ألف كتبه؟ يعتبر ابن سينا هو اللي مؤلف كتاب الشفاء والفن الأول وأصول الهندسة. هل كانت الهندسة تنتظر ابن سينا لكي يكون لها أصول؟ أمال اللي احنا اتكلمنا عليهم دولت راحوا فين؟ بطليموس السكندري وإقليدس وما إلى ذلك راحوا فين إذا كان ده وضع الأصول؟ يعني تخيلوا هذا الكذب، كيف وضع أصول الهندسة وهي موضوع أصول الهندسة وادنت بيها الأهرامات وادنت بيها المدن العظيمة في بابل وفي دمشق وفي لبنان وفي الدول دي كلها. كيف يعني هل توضع الأصول بعد البناء ما يدني؟ هم بيكذبوا ويصدقوا أنفسهم. ثم نأتي إلى بحث آخر هضع لحضراتكم الرابط برضو بعد كده، وهو الترجمة لكي نعرف كيف استقى أو كيف استخدم من يسمون علماء من المسلمين تلك الكنوز القديمة. البحث إسلامي متشدد ويميل إلى النزعة العنجهية الإسلامية المعروفة، وعملوا العلم وحطوا الأصول ومش عارف أضافوا إيه وأول ما نكتشفوا، لكن إحنا هنكتشف إن كل ده كلام لا قيمة له حالا. بيقول إنه أقبل سكان البلاد المفتوحة أقبل على تعلم اللغة العربية ودراسة آدابها، وبدأوا يصوغون وكأنهم ما كانوش عندهم بدايات ونهايات من قبل. أفكارهم وعلومهم وآدابهم بما ينسجم والدين الإسلامي والتقاليد العربية، فأصبحت لغة السياسة والثقافة لذلك فإن الشعوب غير العربية فقدت ذاتيتها اللغوية لتتقرب من الفاتحين. تخيلوا العنجهية والكذب الذي لا يصدقه إلا المسلمين. الشعوب هي اللي كانت عايزة تتقرب من المسلمين بتغيير لغتها، وكأن اللغة ليست كالدم الذي يسري في الشريان، إن فقدت ماتت الدولة. وقد أدى انتشار اللغة العربية إلى شعور شعوب هذه البلدان بالانسجام والتجانس رغم اختلاف قوميتهم وأديانهم، فوحدت اللغة العربية انتماءهم وشعوراتهم، وكان لها أثر في إقبال الكثير من غير المسلمين على الدخول في الإسلام. أنا أترك لحضراتكم التصور للوضعية دي ثم يضيف: لم يكن إقبال الشعوب غير العربية على تعلم العربية وترك اللغة الأصلية بسبب الإكراه أو الإجبار، حاشا حاشا يا رجل. وطبعا استشهدوا بمستشرق أسلم وهو بارتولد، بيقول إن غلبة العربية كان بالاختيار لا بسلطان الحكومة. بالمناسبة هنا الأسبوع اللي فات وبالصدفة يعني بعد أن تحدثنا عن الأمازيغ وتاريخهم وأمجادهم ولغتهم، الدستور الجديد اللي بيدرس في المغرب حاليا دولة المغرب أنا سمعتها من الملك نفسه اللي بيعرفش يتكلم عربي ما بيعرفش ينطق العربي، بيقول إنه اعتماد اللغة الأمازيغية لغة بجانب العربية في المغرب. ومع ذلك هذا الدعي اللي أنا قاعد أقرأ بحثه بيقول إنه تعلموا اللغة العربية بالسماحة ونسوا لغتهم الأصلية، كلام فارغ. فا بارتولد بيقول غلبة العربية كان بالاختيار لا بسلطان الحكومة، وإن تسامح العرب أدى إلى انتشار العربية. عظيم. ثم يستأنف بعد أن قطع الموالي وأهل الذمة مرحلة كبيرة في تعلم العربية، أخذوا ينقلون إلى العربية علومهم، فاستطاعوا بذلك إضافة علومهم وأفكارهم إلى ذخيرة العرب والمسلمين. ما هي تلك الذخيرة؟ إيه ذخيرة العرب والمسلمين اللي كانت موجودة وأهل الذمة والموالي أضافوا إليها؟ ذخيرة إيه اللي كانت عند العرب؟ ما هي؟ ما هو علمهم؟ طيب، نبغت أعداد كبيرة من العلماء والفلاسفة، من عناصر ذمية غير عربية. نشوف تاني العبارة دي، نبغت أعداد كبيرة من العلماء والفلاسفة، دي نمشيها بعلوم عامة في كل البلاد، ولكن والأدباء والشعراء دولت بدأوا يتكلموا العربية ونبغوا كأدباء وكشعراء في العربية، من عناصر ذمية وغير عربية، ومن أخصهم النصارى والفرس والصابئة. وأهم ما برزوا فيه الترجمة من اليونانية والفارسية والهندية والسريانية. إذن اللي تعلموا العربية هم الأجانب عن العرب، فرس، صابئة، أهل ذمة، نقلوا العلوم وترجموا إلى اللغة العربية. أين العرب هنا؟ ماذا قدم العرب في هذا الحقل، حقل الترجمة؟ يعني بدل ما العرب يتعلموا اللغات الأجنبية، الأجانب يتعلموا اللغة العربية ونقلوا للعرب. ولا ننسى أنه أصل الكتابة العربية مستورد من دولة الأنباط العراقية، حتى حروف اللغة نفسها. وطبعا هنيجي بعد شوية إلى النحو والصرف العربي اللي وضع أصوله أيضا غير العرب. فمن هم العرب كعلماء؟ ما قيمتهم؟ ماذا قدموا لحد دلوقتي؟ لا شيء. لعل ما ذكره ديورانت اللي هو كاتب قصة الحضارة يؤيد ذلك. بيقول ايه بالنص؟ كان بنو أمية حكماء، إذ تركوا المدارس الكبرى المسيحية والصابئية والفارسية قائمة، خاصة في حران ونصيبين وبند سابور وغيرها، لم يمسوها بأذى، وقد حفظت هذه المدارس أمهات الكتب الفلسفية والعلمية، ترجمت إلى العربية على أيدي النصاطر المسيحيين. تخيلوا. وقد بقيت هذه المدارس تؤدي عملها في العصور الإسلامية، وزاد اتصالها في العصر العباسي. وبدأ الكاتب البحث يذكر دور هذه المدارس وقيمتها العلمية، لكن اللي يهمني انه العلم اللي كان فيها اولا واخرا ومن ترجمه. يتكلم عن حران وبيقول انها مدينة عاصرت الرومان واليونان والنصرانية، سكانها عرب وسريان وأرمن ومقدونيين يونانيين يعني، وتأثرت بالثقافة اليونانية لدرجة ان الآلهة اللي كانت بتعبد كانت شبيهة في أسمائها بالآلهة اليونانية، وأصبحت منبعا من منابع الثقافة اليونانية في العصر الإسلامي. الثقافة اليونانية في العصر الإسلامي، وكان لها شأن كبير في نشر الثقافة اليونانية وترجمة الكتب عن اليونانية. دي مدرسة حران. بعد كده مدرسة جنجسابور، وهي مدينة تقع فين؟ في خوزستان، أسسها سابور الأول وإليه تنسب الكلام ده، وأسكنها الأسرى الذين أسرهم من جيش الروم. يعني المدينة أجنبية والأسرى اللي فيها ثنائي الغربة، روم وقاعدين في بلد ما هيش عربية، يعني على كل الأحوال المسألة بعيدة عن العرب والمسلمين نهائيا. كان بيحط فيها، شوف الناس اللي بتفكر يعني، الذين كانوا على جانب كبير من الثقافة والخبرة الفنية، وكان يؤمل استخدامهم كمهندسين معماريين وأطباء، وسمح لهم باستعمال لغتهم وأن يتبعوا ديانتهم، وسمح لهم ببناء الكنائس. هذول كانوا إيه؟ كانوا مسيحيين، فتمتعوا بالحرية والكلام دوت. وأسس فيها كسرى أنوشروان مدرسة الطب، وأنشأ فيها بيمارستان. بيمارستان يعني المستشفى، وكلمة بيمارستان على فكرة بتتحرف في مصر في اللغة العامية إلى المورستان، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، يعني إلى تلك الدرجة كان علم هؤلاء. يجوز ان كان فيها ايضا الطب اللي هو الجسدي، انما يعني كونها تؤخذ في مصر بمعنى مستشفى الامراض العقلية، يبقى معنى ذلك انه على الاقل كان فيها قسم لعلاج الامراض العقلية. ويمكن الشافعي ليه كتاب كاتب في نهايته يعني محاوراته مع واحد مجنون، وحتى إلى ذلك المجنون تنسب عبارة قصر الماء بعد الجهد بالماء، قد ظل طول الليل يفضح ذهنه وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني مجنون وشاعر وفيلسوف. أسس فيها كسرى أنوشروان مدرسة للطب، وأنشأ فيها بيمارستان، وأول من علم الطب بها اليونان والهنود، فالتقت الثقافة اليونانية بالهندية والفارسية. هذه المدرسة أبقاها المسلمين كما هي بعلمائها بأطبائها، وواصلت المدرسة نشاطها العلمي بعد الفتح الإسلامي، واشتهر من أساتذتها في العصر الإسلامي العباسي، جرجيس ابن بختيشوع أو بختيشوع أو بختيشوع أو بختيشوع. جرجيس طبعا واضح جرجس يعني، وهو من الأطباء زائعي الشهرة، وحفيده جبريل ابن بختيشوع ويحيى ابن البطريق، واضح من اسمه انه مسيحي. البطريق يعني الحاكم، ما يقصدوش بها البطريرك يعني، لكن لابد ان يكون مسيحيا، الذي اختصه المنصور بالترجمة. وزكريا ابن يحيى ابن البطريق وابو زكريا يوحنا ابن ماسويه، واضح من اسم يوحنا كينونته. فكان لهم شأن كبير في الحركة العلمية في العصر العباسي اللي هم بيعتبروه عصر النهضة العلمية. وقد لعبت الفتوحات الإسلامية والفكر الإسلامي دورا كبيرا في عملية التعريب. إذن أين الابتكار هنا؟ أين دور علماء الإسلام هنا؟ يعني إلى الآن لا نجد إلا منشآت غير مسلمة يعمل فيها مترجمون وعلماء غير مسلمين. كيف؟ أين هم العلماء المسلمون في هذا المجال؟ ولكن يحسب للمسلمين إنهم أنشأوا مدرسة كبرى، لأن بقية البحث فيه ما يلي: مع نشاط تجارة الرقيق، أقولها تاني، مع انتشار تجارة الرقيق أخذ النخفاسون يقيمون المدارس ونعم العلم لتعليم الجواري الفارسيات والروميات والتركيات اللغة العربية وفنون الغناء واستخدام آلات الطرب. تصوروا هذه المدارس، هذا ما تفتق عنه ذهن العرب الأصليين المحتلين، مدارس يعلموا فيها اللغة العربية والغناء واستخدام آلات الطرب. بعد كده بدأ بالتعامل يتعلم بعض العرب اللغات الأجنبية. والبدايات كانت في الدولة الأموية والدولة العباسية، ولكن هنا أقول أنه بناء على رغبة الأمويين اتسعت حركة التعريب خلال القرن الأول الهجري بتأثير المسيحيين، هكذا يقول كاتب البحث. فإن خالد بن يزيد الأول سنة 85 هجرية كان عالما أديبا محبا لعلوم اليونان، فأمر بترجمة الكتب في علم الهيئة والطب والكيمياء. الهيئة دي يعني الأشكال الهندسية، يعني حركة النجوم. لكن ليه؟ لماذا اتجه هذا الرجل إلى العلم؟ عارفين ليه؟ لأنه أكره على التنازل عن الحكم، أكره على التنازل عن الحكم، فكان لازم يسترزق. فبدأ يشتغل بالعلم لاعتقاده بأن الكيمياء توصله إلى اكتشاف الذهب عن طريق المعادن الأخرى، صناعة الذهب يعني. وشجع عمر بن عبد العزيز تعريب كتب الطب، وأمر بنشر كتاب الطب الذي نقله إلى العربية متطبب بالبصرة، يعني واحد يعمل بالطب في البصرة، اسمه مار سيرجونا. وكلمة مار نعرف تماما أنها تعبير مسيحي بحت. وقد وجده في خزائن الكتب بالشام. يعني المسألة كلها ما فيهاش دور أبدا للعرب في التعريب ولا العلم ولا الترجمة ولا التطوير، لأنهم إلى الآن ينقلون فقط من فكر غيرهم، ومع ذلك ادعوا انهم الحضارة الاسلامية اثرت في هذا المجال وفي العلوم والعالم فلان. يقول احمد امين ان الفرس الذين تعربوا هم الذين ملأوا الدنيا في العصر العباسي علم وحكمة وشعر ونثر باللغة العربية، يعني برعوا في العربية وأضافوا إلى علومهم العامة اللي ممكن أي مكان في العالم يدرسها الحكمة والشعر والنثر العربي. وقد عقد ابن النديم في كتابه المسمى الفهرست فصلا بأسماء النقل إلى العربية، نشوف كده الأسامي ونفتش عن واحد مسلم عربي قدم شيئا للبشرية. عبد الله بن المقفع، وقال نوبخت، وموسى ويوسف ابني خالد، ومحمد ابن الجهم البرمكي، البرامكة طبعا فرس يعني، وزادويه ابن شاهويه الأصفهاني، ومحمد ابن بهرام ابن متيار الأصفهاني، وبهرام ابن مردان شاه، وعمر ابن الفرخان الطبري يعني أندلسي، وإسحاق بن يزيد الذي نقل إلى العربية كتاب سيرة الفرس المعروف باختيار نامة، والمؤرخ البلاذري اللي دايما نجيب اسمه هنا البلاذري دوت فارس الأصل، وقد ترجم عهد أردشير شعرا، وعربوا كتب الفرس الدينية أيضا، كتاب زرادشت المسمى الأفيستا وشرحه، وترجموا الأدب الفارسي كتاب كليلة ودمنة طبعا كلنا نعرفه، وكتاب اسمه اليتيمة، والأدب الكبير والصغير، وكتاب هزار أفسانة اللي هو ألف ليلة وليلة، هزار أفسانة اللي هو ألف ليلة وليلة اللي نعرفه، وكتاب موبز موبزان، وكتاب أردشير في التدبير، وتوقيعات كسرة، وكتاب أدب الحرب، شيء مذهل شيء مذهل. إذا كانت هذه الكتب ترجمت عن طريق الفرس اللي هم درسوا العربية، فكيف كان العلم في بلاد كردستان؟ وأهم ما عرب من كتب الهند كتاب السند هند، وده كتاب مؤلفه اسمه براهما جوبتا، وبراهما ديت يعني حكيم، كلمة براهما معناها حكيم، في حركات النجوم، ترجمه المنصور إلى العربية، أمر بترجمته يعني، ألف خلاهم يألفوا كتاب اسمه السند هند الكبير، هو كتاب يعني صورة أخرى للكتاب الأولاني، يعني مع الفكر العربي لا أكثر ولا أقل يعني. ومن هذا الكتاب عرف العرب ولأول مرة الأرقام والأعداد الهندية. يعني مسألة غريبة، عندما كان يحتل العرب بلد من البلاد الرومية كان في شرط للصلح ان هم يسلموا المكتبات، يسلموا الكتب المخطوطات، يسلموا للعرب العلم، والأسرى اللي هم جايين من نفس البلد يترجموا الكتب، والعرب قاعدين زي ما بيشوفهم النهاردة بالظبط، الواحد فيهم راكب عربية 17 متر صناعة أجنبية، قاعد قدام جهاز كمبيوتر صناعة أجنبية، وهكذا ليسوا سوى مستخدمين فقط للعلم ولا يضيفوا شيء، بل دمروا علوما كما نعرف في كل البلاد. من ضمن اللي عربوا ايضا ايام المنصور جرجيس ابن جبرائيل الطبيب، وده رغم انه طبيب عرب كتب المنطق لأرسطوطاليس، وايضا يوحنا بن مساويه وسلام الابرش وباسيل المطران ترجموا ايضا كتب الطب. هارون الرشيد ايضا كنوع من السحرة ايضا عمل ديوان او اقر الديوان اللي كان عامله المنصور للترجمة، وزود الموظفين واسند التعريف الى الطبيب يوحنا بن مساويه، وعين ليوحنا كتاب مهرة يشتغلوا معاه يمليهم وهم يكتبوا. المكتبة الشهيرة بالقسطنطينية على عصر الامبراطور ميخائيل الثالث اخذها منه المأمون، اشهر مكتبة في القسطنطينية، وكان من بين ذخائرها الثمينة كتاب بطليموس في الفلك، فأمر المأمون بتعريبه، وبعد كده أرسل المأمون بعثة علمية تشتري الكتب من بلاد الروم، وكان على رأس البعثة دي ابن البطريق المسيحي، وازدهرت حركة التعريب والترجمة على أيدي أهل الذمة، هكذا يقول الباحث المسلم، الذين عكفوا على ترجمة وتعريب أمهات الكتب السريانية واليونانية والفهلوية والسنسكريتية. وقال ابن المصطفى إن البرامكة شجعوا على تعريب صحف العجم الكتب يعني، وكانت تعطي الدولة الإسلامية كانت تعطي للمترجم وزن الكتاب ذهب. تخيلوا يعني الكتاب لو مكتوب على مثلا رقائق الجلد، تخيلوا مثلا لو هو 200 صفحة بس، 200 رقعة من الجلد يكون وزنهم ذهب قد إيه؟ يعني عدة كيلوغرامات ذهب ثمن الكتاب. إذا كان العرب يأخذون الأموال من الجزية ومن الخراج ومن البلطجة الإسلامية ويدفعوا من هذه الأموال أجور المعربين، ويدعوا بعد ذلك أنهم أضافوا للعلم علوما. سنرى الآن ننتقل إلى نقطة أخرى في هذه المحاضرة، ونرى نوابغ المسلمين من أين جاءوا؟ من أين جاء نوابغ المسلمين؟ على سبيل المثال في تفسير القرآن نجد القرطبي. لماذا اخترت القرطبي دون غيره؟ لأن حتى البحاث المسلمين بيعتبروه أنه شيخ المفسرين، وعندما تذكر كلمة القرطبي هكذا يقولون بإطلاق لا تنصرف الأذهان إلا إلى القرطبي المفسر. طيب، اسمه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي، أندلسي قرطبي. طب الأسامي اللي جت في الأول ديت قد يظن أحد إنها أسامي عربية وإن أصله عربي نزح إلى الأندلس، أو إنه ولد في الأندلس من أصل عربي. أبدا، هذا كذب. ليه بقى؟ هتلاحظ ان معظم الاسامي عبد الله او ابو عبد الله. اي واحد عارفين نظام الكفالة اللي معمول حاليا، اي واحد يدخل الاسلام عن طريق واحد من المسلمين ينسب الى هذا الشخص اللي هو دخله الاسلام، يعني ينسب الى مولاه، يعتبر من الموالي المختصين بفلان ويأخذ اسمه. وكلمة الأنصاري الخزرجي يبقى أنا حدي مثال مع الفارق. عندنا في مصر ينسب الراهب إلى ديره، فنقول مثلا جوارديوس المحرعي نسبة إلى دير المحرة، نقول مثلا الراهب إبراهام الصموئيلي نسبة إلى دير الأنبا صموئيل، أو فلان الأنبا ديشوي، أو فلان البراموسي. فهنا نفس الشيء بالضبط، ينسب المسلم إلى الشخص اللي أدخله الإسلام. فإذا أول الأصيبة هنا أندلسية، القرطبي أندلسي باختصار، يعني لا يجري في عقله الدم الفكري العربي. لا، العرب كانوا قاعدين في الأندلس لليالي الملاح والجواري وشرب الخمر ونهب الشعوب، ليس فقط في الأندلس ولكن في جميع البلاد المحتلة. نأتي إلى موقعة علم الحديث أو مذبحة علم الحديث. أبو داود، الإمام الثبت أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني. السجستاني إقليم بجوار خراسان يزاحم الهند، أي يجاور الهند. أدي حجة الحديث أبو داود. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي، ولد بترمذ في نفس المنطقة هناك جنوب روسيا في بلاد ما وراء النهر، أحد علماء الحديث المشهورين. ما نسبه إلى العرب؟ كيف انتسب إلى العرب؟ بقيت اسمه أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي. كل الفكرة إن مولاه من بني سليم، مولاه اللي هو الكفيل بتاعه من بني سليم. ادي كل العلاقة اللي بينه وبين العرب. البخاري عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. تخيلوا بقى ابن المغيرة ديت، نقف عندها. المغيرة نعرف المغيرة أبو خالد بن الوليد، ومع ذلك بعد المغيرة ديت في اسم البخاري ابن بردزبة. هل ده ينسجم؟ الاسم ده ينسجم مع ده؟ طبعا هو كلمة البخاري تفصل الموضوع لأنه من بخارست، إنما هنا بنوضح بقى أو هم بيوضحوا بردزبة بالفارسية معناها اللي بيزرعوا الأرض، فلاحين. وكان بردزبة فارسيا على دين قومه، ثم أسلم ولده على يد اليمان الجعفي، وأتى بخارى فنسب إليه نسبة الولاء، يعني أصبح مولاه. حاجة عجيبة، يدخلوا الواحد الإسلام ويعتبر مولى له. تخيلوا كلمة مولى ديت ماذا تعني يعني؟ عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له. فالأسامي دي ما تغرناش، الأسامي ديت مع الأسف يستطيع أن يبتلع طعمها المسلمون. يقول لك آه ده شوف اسمه إيه، البخاري اسمه، يعني يقول لك البخاري واسمه عبد الله محمد بن إسماعيل، إزاي تقول لي إنه أجنبي مش عربي؟ الجهل عند المسلمين مذهب في الحقيقة يعني. أيضا مسلم صاحب الصحيح ابن الحجاج القشيري النيسابوري، نسبة إلى قشير قبيلة من العرب، تخيلوا. ونيسابوري طبعا يندرج تحت نفس التعريف السابق للبخاري. الإمام النووي صاحب الأربعين النووية ورياض الصالحين والكلام ده كله اللي احنا بنسمعه، دمشقي من أهل الشام باختصار عشان ما نطولش على حضرتك. ده كل ده علم الحديث. إذا أتينا إلى علم الفقه فنجد فقيه الزنا الأول أبو حنيفة النعمان، الذي أباح للرجل أن يتزوج أمه وأخته وبنته والكلام ده كله. أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطة ابن مرزبان. الله، مرزبان دي إيه؟ وهو من أعلام الأفغان، من أفغانستان، وتعود أصوله إلى كابول، المدينة اللي هي نعرفها دلوقتي. أيضا من علماء الفقه، وإن كان ده حديث شوية، نجد الشيخ أبو ساكن عامر الشماخي من مشاهير علماء ليبيا. ابن حزم اسمه أصلا ابن حزم الأندلسي، إنما نلاقي اسمه إيه؟ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي، نفس النسب إلى جدوده إلى من أتى بهم إلى الإسلام. الإمام أبو حامد الغزالي، ودي مفاجأة، الطوسي النيسابوري، أيضا أبو حامد الغزالي من بلاد نيسابور. ثم ندخل إلى علم اللغة فنصطدم أول الأمر اللغة العربية التي نزل بها القرآن على محمد، نجد أن سيبويه هو الذي وضع علوم النحو ليها. ولد في مدينة البيضاء قرب شيراز في بلاد فارس، وأيضا كان مولى بني الحارث بن كعب، وسيبويه يسموه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري لأنهم أتوا به إلى البصرة، إنما الاسم يغني عن كل نسب يعني. الجرجاني وهو إمام في النحو ولد، خذوا بالكم هذا العالم العربي، واضح كلمة الجرجاني دية الياء اللي في الآخر نسب. الجرجاني هذا ولد وعاش في جرجان وهي مدينة بين طبرستان وخراسان، ولم يفارقها حتى توفي. أبو الحسن الهناني اللي مسمى بكراع النمل، هذا الرجل عالم بالعربية مصري. النثر نجد في مقدمتهم عبد الحميد الكاتب المسمى الأكبر، هذا الرجل أنباري الأصل عبد الحميد الكاتب. شهاب الدين النويري هو مؤرخ كبير، ولد سنة 667 هجرية ودرس في مصر، ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي الأندلسي، مولى الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، ويكنى بأبي عمر، ابن سينا، مولود في بخارى من بخارست يعني. وتنقل ابن سينا هذا العالم اللي طالعين به السماء، تنقل بين مدن بخارى وجرجان وأصفهان، لا علاقة له لا بالخلافة ولا بالمنطقة العربية أصلا، و اعتمد كوزير وطبيب، وانتهى أمره بأن كفره شيوخ الإسلام، يعني في عرف الإسلام ان ابن سينا مات كافر، ما عرفش بيتفخروا بيه على أي أساس. ابن بطوطة الرحالة اللي برضو طالعين به السماء من طنجة في المغرب، يلقب بأمير الرحالة المسلمين. ابن حزم الأندلسي، واضح يعني المسألة من اسمه. ابن البيطار أيضا، هذا الرجل ولد وتوفي في دمشق، ومع ذلك شوارع القاهرة مليانة ابن سينا وابن النفيس وابن الأثير وابن البيطار، كل الأبناء دولت موجودين هناك على أساس أنهم عرب يدرسون في التاريخ للأطفال منذ نعومة أظفرهم بأن دولت العلماء العرب اللي أثروا العلوم البشرية بأبحاثهم. الإدريسي ابن التلميذ، ابن القف ولسته، ابن سقلاب وابن النفيس وابن الخطيب والحسن بن الهيثم، وحقف عنده هنا لحظة، لأن هذا الرجل يعني سيرته تعطينا فكرة عن مدى التخبط الإسلامي في سرد التاريخ. الحسن بن الهيثم ولد في العصر الذهبي للإسلام، واختلف المؤرخون هل هو عربي أم فارسي، أدي أول اختلاف، وهل هو سني أم شيعي، أدي ثاني اختلاف. بعض المؤرخين يؤكد أنه سني أشعري، والبعض قال إنه معتزلي، وجايبين أسامي تخيلوا إيه هتضحكوا يعني في الحقيقة. يعني هذا الرجل يدعى إنه عربي، يمكن فارسي، لكن عالم. بعض المؤرخين يؤكد أنه سني أشعري كضياء الدين سردار. كلمة سردار، دار دي يعني وزير، سر دار يعني وزير، سلاح دار يعني وزير الحربية، المهر دار يعني وزير الخيول الملكية وهكذا. وده لقب أعتقد أنه يعني مصري تقريبا بحت يعني، أو جايز فارسي برضو جايز. وأما لورانس بيتاني ده أيضا بيؤكد أنه سني أشعري، والبعض قال إنه معتزلي كمين بيتر إدوارد هودجسون، أو شيعي كعبد الحميد صبر، يعني قال عليه كده. يعني حتى في تاريخهم كشخص زي الحسن بن الهيثم بيستندوا على علماء أجانب، وهكذا الليستة القائمة طويلة لا أجد لها يعني مبرر أن يطلق عليهم عرب أبدا، لأن كلمة مسلم إذا جاءت لطفل صغير في المدرسة يبقى معناها عربي، وخاصة الاسم الحسن بن الهيثم مثلا، يعني ابن سينا، لا يعرف طفل في مصر إنه أصله فارسي، إنما كلمة ابن سينا في مصر ترتبط بسينا التي يعرفها الأطفال، فيقول لك ده يعني مصري عربي أصيل. يعني الشيخ الذهبي الذي وضع الكتب العظيمة الإسلامية أيضا دمشقي الأصل، ودرس في دمشق وفي مصر وفي بعلبك بلبنان وبالإسكندرية، قائمة طويلة نكتفي لحد هنا يعني. إنما إذا انتقلنا إلى بحث آخر في سايت اسمه ديوان العرب مريت عليه مرور الكرام، نجد انه يقول ايه قبل ما ادخل على الخوارزمي بتاع الجبر ومكتشف علم الجبر واضاف حاجات والكسور العشرية وما الى ذلك، نجد ان البحث نفسه كاتب انه استخدم الرياضيون في مصر القديمة قبل حوالي 3000 عام النظام العشري. طب ازاي الخوارزمي اخترع النظام العشري بعد كده؟ ازاي يعني؟ لا ادري. وبعدين يقول ايه؟ ان المصريين تخيلوا كانوا روادا في الهندسة، طوروا صيغا لايجاد المساحات وحجوم بعض المجسمات البسيطة. يا اخي انت اعمى؟ هو الهرم ده مجسمات بسيطة؟ شيء غريب. حجوم المجسمات البسيطة ده لسه ما عرفوش الهرم من جوه مبني ازاي، وكل يوم والتاني يكتشفوا معجزة في الهرم. مجسمات بسيطة. ما إيه الكبيسة؟ الخيمة، نصب الخيمة، السرج بتاع الجمل ولا بتاع الحصان، ما أعرفش بتاع الجمل اسمه إيه في الحقيقة، اسمه قطب أظن. وقد طور البابليون القدماء، يكتب نفس الرجل في البحث دوت في سيد ديوان العرب، طور البابليون سنة 2100 قبل الميلاد النظام الستيني المبني على أساس العدد 60. الساعات اللي في إيدين حضراتكم اللي هي 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية والثانية 60 ثالثة، ده اختراع البابليين من 2100 سنة. يبقى فين اللي اخترعوا علم الرياضة من العرب من المسلمين؟ فين؟ لحد النهاردة يستخدم هذا النظام الستيني في التوقيتات. على العموم يقول لك سنة 830 ميلادية العرب أطلقوا على علم الجبر هذا الاسم. طب ما هو علم الجبر دي معناها ايه؟ كلمة جبر يعني معناها اما يقول واحد مثلا جبروا له رجله لما اتكسرت، يعني اصلاح الكسر، تحويل الكسر الى شيء سليم. فهي الكلمة اصلا لغوية وليست اضافة علمية ابدا. هذا اللي فسر الماء بعد الجهد بالماء. أنا عندي الجبر فيه كسور نص وربع وخمس والكلام ده كله، فعلم الجبر يحل المسألة بأنه يحول الكسر إلى شيء صحيح، إلى رقم صحيح. فلازم يكون اسمه الجبر لغة وليس علما مخترع. ثم نأتي إلى الخوارزمي في سطر واحد، واضح إن اسمه من خوارزم، يعني مسألة إنه عالم عربي منتهية، مسألة مش محتاجة أكثر من كده. يعني أختتم هذه المحاضرة بجزء في غاية الأهمية متعلق بالموضوع ويكاد يكون يعني بلورة للفكرة كلها. الأزهر بيعتبروه أول جامعة في العالم، يعتبر المسلمون أن الأزهر هو أول جامعة في العالم. ويدعي المسلمون أيضا أن تسليم الشهادات العالمية او الشهادات اللي هي العليا يعني زي الدكتوراه والحاجات ديت، وبيلبسوا في الخارج يعني حاجة على رأسهم مربعة كده وروب عشان يميزوا اللي هياخدوا الدكتوراه او الشهادة ديت. بيدعوا ان هذا التصرف إسلامي، الجبة والقفطان والعمة، وإنهم كانوا بيسلموا الشهادات العالمية في الأزهر، وأخذ منهم الغرب هذا النظام. طبعا ده قمة الجهل، قمة الجهل، لأن هذا السيستم كان يطبقه المسيحيون في أوروبا وفي مصر عندما يمنح الدارس شهادة في أحد التخصصات زي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية أو شيء، فكان الأسقف بيسلموا الشهادة. حتى دي سبقوها وادعوا إنها إسلامية، لكن هنشوف الأزهر الفكرة اللي هقولها هطرحها عنه وما يتلوها هتقضي على الكلام الفارغ ده. شوف البحث بيقول ايه. يعتبر الازهر اقدم جامعة اسلامية عرفها العالم، وما زالت تمارس هذه الجامعة يعني دورها التعليمي والفكري والثقافي حتى الآن. ما هي اللي خرجت القرضاوي والناس دولت يعني والعوة والووة. والأزهر أساس للنظم والتقاليد الجامعية التي عرفت بعد ذلك في الشرق والغرب. في عام 1872 صدر أول قانون نظامي للأزهر عشان يحصلوا بيه على الشهادة العالمية اللي هي في حفظ القرآن يعني. هو ده اللي الأزهر كان باكورة العالم فيه. وسنة 1930 صدر قانون ينظم الدراسة في الأزهر. يعني فين الأزهر محتاج تنظيم من ساعة ما اتبنى أيام الدولة الفاطمية لحد 1872 ثم 1930. ونص التعديل اللي حصل سنة 1930 على أن التعليم العالي بالأزهر، شوفوا العلم بقى، شوفوا العلوم التي تفيد الإنسانية، يشمل كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية. دي أقدم جامعة علمية في العالم. شوفوا الهجص، شوفوا الكذب، شريعة وأصول دين ولغة عربية وباكورة جامعات العالم. وحنشوف كيف كانت باكورة جامعات العالم. وفي سنة 1961 صدر قانون بأن الأزهر يتحول أيضا من جامع فقط إلى جامعة، ودخلت فيه كليات علمية زي كليات التجارة والطب والهندسة والزراعة. سنة 61 فتحت أبواب الدراسة بالجامعة للفتاة المسلمة بإنشاء كلية البنات. طيب يعني من سنة 1971 ساعة ما اتبنى الأزهر إلى 1961 يعني 1000 سنة إلا 10 بدأ ياخد شكل جامعة. ومع ذلك يقول لك إنه بني كأول جامعة في الشرق والغرب. هذا الكلام يجعلني أطلب من حضراتكم تركزوا معايا في الآتي وتضعوه في حلق أي واحد من شيوخ الإسلام يدعي كذبا في هذا المجال العلمي. أنتقل إلى لندن وجريدة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر في لندن. الموضوع كتبه واحد اسمه توماس نيو، هو كالآتي: اكتشفت البعثة الأثرية البولندية بالتعاون مع هيئة الآثار المصرية جامعة الإسكندرية القديمة التي كانت مقرا للعلماء اليونانيين أمثال أرشميدس وإقليدس. هل تنكرون الشمس في كبد السماء أم نائمون وشتت الأحلام أيها المسلمون؟ العبارة دي جديرة بالتكرار. اكتشفت البعثة الأثرية البولندية بالتعاون مع علماء هيئة الآثار المصرية جامعة الإسكندرية القديمة التي كانت مقرا للعلماء اليونانيين أمثال أرشميدس والعالم اليوناني إقليدس الذي منح الهندسة وضع العلم. وقال الدكتور زاهي حواس الأمين العام لهيئة الآثار المصرية إن علماء البعثة عثروا على 13 قاعدة محاضرات 13 قاعدة محاضرات تتسع لنحو 5000 تلميذ. وفي كل قاعة مكان عالي للأستاذ الذي يلقي المحاضرة. وأوضح حواس إن هذه الجامعة تعتبر أقدم جامعة في العالم. وقال العالم الأمريكي ويلكي فاندريش من جامعة كاليفورنيا إنه اكتشاف مثير، لأننا كنا نعرف من خلال النصوص الأثرية التاريخية عن وجود تلك الجامعة التي ألقى فيها أرشميدس وأقليدس محاضراتهما في العلم والمنطق والهندسة. هذا في الوقت الذي كان الأزهر ولا زال يعقد ما يسمى بحلقات العلم، يقعد الشيخ كده في النص والعيال حواليه، ويقعد زي ما بنشوف في الأفلام ألف باء وهم يقولوا وراه. لكن طبعا في كجامعة الموضوع أنا أقصد الجامع الأزهر حلقات العلم ديت يعني بيقعد يعلمهم الحديث والتفسير والكلام ده، أنا بس بمثل بألف باء ديت. إنما نشوف كمان نقطة تانية مهمة، إن هذا الجامع كان يتم فيه التدريس هو في الأزهر كالآتي: يجلس الأستاذ ليقرأ درسه أمام تلاميذه والمستمعين إليه الذين يتحلقون حوله، عاملين حلقة حواليه. كذلك يجلس الفقهاء في المكان المخصص لهم في أروقة الجامع، ولازال كتابنا المقدس يذكر مناقشات القديس العظيم بولس الرسول مع الرواقيين قبل ما يتعرف الإسلام بزمان. لكن تبقى نقطة، وهي إنه الرواقيين اللي هم في المدارس الوثنية والمدارس المسيحية كانوا معاهد عالية المستوى، وكانت تسمح لغير المسيحيين أو الوثنيين يسمحون لغير الوثنيين من المسيحيين واليهود بالدخول والمناقشة، إلا أن التخلف الإسلامي في جامعة الأزهر يمنع إلى الآن دخول أحد من غير المسلمين إلى الدراسة في الأزهر كخوف إبليس من نور الرب. دي نقطة. ذكرنا منذ قليل أن سنة 1961 كانت بداية دراسة البنات في الأزهر في كلية اسمها كلية البنات، يعني محصورة على البنات، لا يدخلها طالب ذكر. هنا نجد انه مدرسة الإسكندرية اللاهوتية التي انشأها القديس مرقس الرسول في القرن الاول الميلادي، يعني قبل ان يوجد الاسلام نفسه مش الازهر، كان طلبة المدرسة من الجنسين. يقول النص انه في المدرسة اللاهوتية كان التعليم عام للجميع، لا تمييز بين السيد والعبد، الذكر والأنثى الجميع واحد في المدرسة. في الوقت الذي يتباهى شيوخ الأزهر بأن في كلية البنات، اسمها كلية البنات الإسلامية في الأزهر، كانت مدرسة اللاهوت تسمح بدخول البنات للدراسة، وإلى الآن كليات الكليركية بتسمح بذلك. إنما أيضا كانت هذه المدارس، المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية، ولنقارن بينها وبين الأزهر في تعنته، كانت المدرسة يدرس فيها ثلاث مستويات من الدارسين. الفريق الأول والأهم الوثنيون. تصوروا، الوثنيون كان يسمح لهم بالالتحاق بمدرسة اللاهوت بالإسكندرية لكي يسمح لهم الرب بتفتيش الكتب وتعلم العلم، لأن الكتاب بيقول علموهم، تلمذوهم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. لماذا يخشى الأزهر إلى الآن أن يدرس فيه أحد من ديانة أخرى؟ الفريق الثاني كان من الوثنيين اللي أمنوا، يعني نقدر نقول مرحلة متقدمة شوية. وبعدين القسم الثالث اللي هم علماء اللاهوت أو اللي هيستعدوا لتدريس اللاهوت من المسيحيين اللي بقالهم مدة بيدرسوا الكتاب. أعتقد إن إحنا نستطيع أن نقف عند هذه النقطة، وأصلي إلى الرب إن إحنا نكون النهاردة قدرنا إن إحنا يعني نوضح تلك الأكذوبة التي تسمى علماء الإسلام وما أضافوه من العلم، وجامعات الإسلام التي سبقت البشرية في أنها يعني تعلم، والمرأة مش عارف بتدرس والكلام الفاضي ده كله. أشكر محبتكم وأسلم المايك للأستاذ سريان كريستيان يزير الحوار. تفضل يا أستاذ.